بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: ما حكم وضع آية الكرسي على قلب من ذهب للنساء والأطفال، وكذلك كلمة الله ومحمد، وحكم الدخول به في الدورات المياه، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يا أخ، تقول: ما حكم كتابة آية الكرسي على قلب الذهب الذي يستعمله الأطفال للزينة أو النساء أو غيرهم، وحكم دخولهم بالدورات المياه؟ نقول لك يا أخ، هذا خطأ. القرآن لم يزله الله بأن يجعل على كتابات ذهب أو أواني أو ما أشبه ذلك، إنما القرآن أنزله الله شفاء لأمراض القلوب وهداية للناس ونور ورحمة وموعظة للمؤمنين. لم ينزل القرآن من أجل أن يعلقوه على حليهم أو يعلقوه على ملابسهم ثم دخولهم بدورات المياه لقضاء حاجتهم، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. القرآن يجل ويعظم وينزه أن يسلك به هذا المسلك السيء. القرآن أنزله الله هدى، قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فتعليق القرآن على هذه الكيدية لا يجوز، بل لا بد من محي القرآن وإزالته عن هذه المعلقات من ذهب أو غيره التي فيها امتهان للقرآن وفيها احتقار للقرآن، ودخول الحمامات والأمكنة لقضاء الحاجة وهم حاملون للقرآن، فلا يجوز بكل حال، بل لا بد من إزالة القرآن تعظيما له وتوقيرا عن مثل هذا الصنيع كما قرره أهل العلم، والله أعلم. أحسنتم. أيضا يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد لله عند كل شفاعة، أم يسجد عند الشفاعة العظمى والأولى وهي صرف أهل الموقف؟ تقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند كل شفاعة؟ معلوم أن له شفاعات عدة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الشفاعة الكبرى هي أن الناس يجتمعوا يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، يأتون آدم فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، وأنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف. فيعتذر ويذكر خطيئته، ثم يأتون نوح كما في الحديث، وإبراهيم وموسى وعيسى، إلا أن عيسى لم يذكر خطيئة، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي الله تحت العرش. فيقال: قال، ثم يفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن. ثم يقال: ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. هذا الذي جاء في الأحاديث. أما البقية فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، ويشفع لأناس استحقوا النار ألا يدخلوها، وفي أناس دخلوا النار يشفع لهم بأن يخرجوا منها فتقبل شفاعتهم فيخرجون منها، وليس فيها ذكر سجود، إنما يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فيقبل شفاعته. والذي جاءت في الحديث هو السجود عند الشفاعة الكبرى حينما يعتذر الأنبياء، حيث يأتونهم الناس الخلق يطلبون منهم الشفاعة لفصل القضاء بينهم كما تقدم، والله أعلم. يقول: أننا سمعنا أن الذي يقطع صلاة المصلي أنه عليه أو كأنه قتل نفسا، يقول: ما حكم من قطع صلاة امرئ يصلي فرضا متعمدا؟ تقول: ما حكم من قطع صلاة إنسان يصلي فرضا متعمدا؟ هذا حرام ولا يجوز، فقد قال العلماء: ويحرم المرور بين يدي المصلي. وفي الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، كحديث أبي جام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر. فهذا يدل على أنه يحرم المرور بين يدي المصلي ولا يجوز له، وهذا آثم الذي يمر. بقي هل يقطع الصلاة بمروره أم لا؟ فالصلاة لا تنقطع بل صلاته صحيحة وإن مر بندي، إلا أن المرور يحرم. وإنما اختلف العلماء في قطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا هو الذي يقطع، لحديث أبي ذر: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرعل المرأة والحمار والكلب الأسود. مع أن جمهور العلماء قالوا يقطع فأولوا بمعنى أنه يقطع الثواب، وأما غير هذه الثلاثة فإن الصلاة صحيحة والمرء لا يقطع الصلاة، إلا أنه يحرم أن يمر بين يديه، والمصلي عليه أن يدافعه ويمنعه من المرور كما دلت عليه الأحاديث، والله أعلم. ولكن يا سمعت شيخ، هذا ينطبق في كل مسجد أو هناك مسجد تستثنى من هذا؟ لا، في كل مسجد ما عدا المسجد الحرام. نعم. فالمسجد الحرام المرور بين يدي المصلي لا بأس به لعموم المشقة وعدم إمكان التحرز منه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون بين يديه، وكذلك ابن عمر وابن الزبير أشار إلى هذا الموفق في المغني وغيره، والله أعلم. ما هي الأشياء المحللة والمبغضة في الإسلام؟ والقصد هو بأن الطلاق حلال ومبغوض، فما هي الأشياء الأخرى مثل الطلاق حلال ومبغوض؟ يا أخ، معلوم أن الطلاق لا ينبغي، وأن الرجل إذا تزوج المرأة والتأمت حالهم لا ينبغي له أن يطلق، ثم الطلاق يتأتى عليه تارة يجب أن يطلق، وتارة يحرم، وتارة يكره، وتارة يستحب، وتارة يباح، فتتأتى عليه الأحكام الخمسة. فما دام أن الحال ملتئمة بينهم فلا ينبغي أن يطلق. أما إذا لم تلتئم الحال ولم يتفقا فالأولى الطلاق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ويجب الطلاق في الإيلاء، كما لو حلف إنسان أن لا يطأ زوجته فإنه يؤمر بالتكفير، فإن أبى يجب عليه أن يطلق. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أي لو حلف أن لا يطأ زوجته لمدة تزيد على 4 أشهر فإنه بدا مضي الأربعة يؤمر بالإيفاء، فإن أبى أجبر على الطلاق، فإن أبى قال الحنابلة طلق عليه الحاكم، وهذه من الصور التي يجب فيها الطلاق. وكذلك يستحب الطلاق عند الضرر، عندما تتضرر المرأة فالافتراق هو أولى، وإنما إذا كانت الحالة ملتئمة وهي قابلة له وقابل لها فلا ينبغي الطلاق. أما الأشياء الأخرى فكل ما نهى الله عنه فهو مبغوض إلى الله، وكل ما أمر الله به ورسوله فهو محبوب إلى الله. لكن هل هنا شيء مباح وهو مبغوض إلى الله؟ هذا لم يأتي شيء إلا في الطلاق فيما أعلم، على الكيفية التي بيناها، والله أعلم. أحسنتم. يقول: هل المعنى الحقيقي لكلمة الحجاب في الإسلام هو ألا يظهر من المرأة سوى وجهها ويديها، أم أن هناك معنى أسمى وأعمق لكلمة الحجاب في الإسلام؟ الحجاب في الإسلام بينه القرآن، وهو أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون عفيفة، وأن تكون ذات مروءة، وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبه، بعيدة عن اختلاط الرجال اختلاطها بالرجال الأجانب، هذا هو معنى الحجاب، بالإضافة إلى ستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب، لأن محاسنها وجمالها هو في وجهها. والله سبحانه وتعالى يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هو أن الخمر جمع خمار، وهو ما تجعله المرأة على رأسها ثم تنزله حتى يصل إلى جيبها، والجيب هو الفتحة التي تكون على الصدر، هذا معناه وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كالآية الأخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلابيب جمع جلباب، والجلباب هو ما تجعله المرأة على رأسها مرخية له على وجهها. هكذا ينبغي، وهذا هو الحجاب، والغرض من هذا كله هو إبعاد المرأة المسلمة عن مواطن الفتنة، ألا تفتتن بالرجال وألا يفتتنوا بها، فإن النساء شقائق الرجال. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نساء النبي: وهن أطهر قلوبا وأعمق علما وأعظم ديانة من نساء وقتنا، والصحابة أجل وأفضل وأطهر قلوبا وأعمق علوما من رجال زماننا. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب وسيلة، والغاية من تلك الوسيلة هو محافظة المرأة على نفسها والبقاء على مروءتها وعفافها وإبعادها عن مواطن الشبه، وأن لا تفتتن بغيرها وأن لا يفتتن غيرها بها، فإن محاسنها وفضائلها وجمالها كله في وجهها، والله أعلم. هل يحق للمرأة في الإسلام أن تكون إماما في مسجد؟ وما هي الشروط لتصبح المرأة إماما مع جزيل الشكر؟ تقول: هل تصلح المرأة إمامة في المسجد؟ نقول لك: لا، لا يجوز أن المرأة تأم الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخروهن من حيث أخرهن الله. ثم الإمامة في المسجد ولاية، والولاية لا تصلح إلا للرجال. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك مسألة مستثنات وقول ضعيف، وهو أن المرأة تأم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة، وغيرها من الرجال أمي تكون خلفهم وهم أمامها، لكن هذا لا دليل عليه. الحاصل أن المرأة لا يجوز أن تأم الرجال. نعم، تأم النساء مثلها لا بأس، لو أمت النساء فهذا لا مانع، كما في خبر أمي ورقة أو بعض محارمها. أما الرجال فالأجانب أو ولاية عامة كإمامتها في المسجد فلا، لا يجوز. طيب، هل هناك شروط لإمامة المرأة للنساء مثلها؟ إذا كانت أحسنهم وأقرأهم لكتاب الله، أقرأهن لكتاب الله، فلا مانع كالرجل. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها. نعم، أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء. نشكر سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. حتى نلتقي بحضراتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.